لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك يا ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك يا ربنا لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. وبعد، نواصل إبطال ما يسمى بالمطالب السبعة التي اعترض بها الفلاسفة مريدين بذلك أن الأعراض ليست حادثة أو أنها ليست ملازمة للجواهر. واضح؟ إذا أثبتنا حدوثها أرادوا أن يصقلوها ملازمة عن الجواهر حتى لا نقول أن العالم حادث. وقلنا أن المطالب السبعة زيد ما قام من كفل ما كمن من فك لا عزم قديم لا حنث. وبينا وصلنا إلى مسألة الانتقال والبطلان ونواصل فيه. قد استدل أئمتنا والمعتزلة والفلاسفة على أن الأعراض لا تنتقل بأدلة كثيرة، من أحسنها ما بينه أصحابنا من أن الأعراض لا تبقى زمانين بل تنعدم بنفس وجودها. الأعراض لا تبقى زمانين، فإذا كانت حركة وكان عقب تلك الحركة السكون تنعدم تلك الحركة، تنعدم تلك الحركة فلا ينتقل لأنه انعدم. واضح؟ بل تنعدم بنفس وجودها، فلو كانت تنتقل من محل إلى آخر لكانت تبقى زمانين، فإن الانتقال لا يكون في أقل من زمانين. الانتقال من محل إلى محل أو من نقطة إلى نقطة لا يكون إلا في زمانين، لا يكون في زمان واحد. الزمن الواحد فقط يحتمل زمنا واحدا. فلو كانت تنتقل من محل إلى آخر لكانت تبقى زمانين، فإن الانتقال لا يكون في أقل من زمانين، لكن الأعراض لا تبقى زمانين لأنها لا تقبل زواجها بقاء، زواجها لا تقبل بقاء، فيتنعدم بنفس وجودها، ووجودها مفتقر إلى المحل، بل بنفس وجودها تعدم، بل بنفس وجودها تعدم، حركة وجدت ثم تكون تعدم الحركة، وستكون تعدم الحركة، حركة تكون عاكسة. فهذا التعاقب بين الحركة والسكون كلما وجد أحدهما عدم الآخر وهكذا زمنين، فلا يبقى زمنين فلا ينتقل، لأن الانتقال هو تحاول زمنين. وهذا يدرك في بعض الأعراض بالحس. الآن الدليل، قلنا أن من مصادر الاستدلال الحس والمشاهدة، وهذا يدرك في بعض الأعراض بالحس كالصوت المليء، الصوت الممتد، فإنه بنفس وجوده ينعدم ويغلق صوت آخر. يعني عندما أقول ثم هذا الصوت الثاني جديد، الصوت الأول انعدم ثم ينعدم الثاني بنفس وجوده. يعني الآن هذا الصوت، لا والصوت ما تعرف الصوت، انحباس الهواء في غير مخرج مطلق، وإن كان في مخرج فهو حرك. هذا الفرق بين الصوت والحرك. أخذ نفسي من الكلام، واضح؟ فالصوت أعق من الحرك، فكل صوت الحرك وليس كل حرك، كل حرك صوت وليس كل صوت الحرك. واضح؟ الحرك إذا انحبس في مخرج، يعني الهواء إذا انحبس في مخرج يسمى حركة، لذلك نقرأ من خارج الفم. نعم. وهذا يدرك في بعض الأعراض بالحس كالصوت المديد، فإنه بنفس وجوده ينعدم ويخلق صوت آخر متصل بذلك الصوت المنعدم، وهكذا. يعني الصوت المديد، الصوت المديد ليس وإنما هو مجموعة أصوات متعاقبة، الذي يعقب صاحبه السابق منه ينعدم، وهكذا إلى انقطاع الصوت. واضح؟ ويغلق صوت ثالث متصل بالثاني وكذلك، هذا هو الصوت المليء. وليس الصوت المليء هو التالي، بل هي أصوات متعددة. ما معنى ذلك؟ فليس الصوت المليء هو التالي، يعني الثاني أننا الأول والثاني، ليس الثاني هو الأول، ليس المليء هو التالي، واضح؟ بل هي أصوات متعددة اتصل خلقه تعالى لبعضها بنفس العذاب بعض، ولذا تراها ربما اختلفت في القدرة بالقوة والضعف، لذلك تراها تختلف قوة وضعفا عند يعني وصول إلى درجة ضعف النفس أو الهواء الممتد، واضح؟ وهذا مشاهد. فترى بعض الأصوات أولها أقوى من آخرها وبالعكس، فلو كان ذلك الصوت المديد هو عرض واحد لما تفاوت، وكذلك يدرك مثل هذا في الحركة، كحركة السهم إذا رميت من قوس، فإنك تدركه تنعجب منه الحركة وتخلقها أخرى كالصوت، إلا أن الصوت يدرك بالسمع والحركة بالبصر عند إطلاق السهم، تلك الحركة المتواصلة هي مجموعة حركات ليست حركة واحدة، إنما هي مجموعة حركات متعاقبة، بدليل أن البداية ليست كالنقطة، النقطة الأولى ليست كالثانية، والثالثة ليست كالرابعة، وهكذا إلى أن يعني يصل إلى درجة الضعف من حيث السرعة، وهذا دليل على أنه ليس عرضا واحدا وإنما هي مجموعة أعراض متعاقبة. فالسابق ليس السابق ليس اللاحق. نعم شنو جنة ذي اللي قد مهم عرض يكبر الطين من الله، إلا أن الصوت يجرح بالسمع والحركة بالبصر، وكذلك سائر الأعراض كالألوان والروائح، إلا أن إدراك ذلك فيها ليس بالحس لكن بالدليل العقلي، وهو أنها لو كانت تبقى لما عزمت، إذ لو بقيت لاحتاجت إلى سبب يعدمها، لكن السبب باطل، لأنه إما أن يفعل العدم باختياره أو بالذات، العرض عدم، وقلنا أن فعل بالاختيار لا يفعل في العدم، هذا مرة معنى سابقة، ولذلك قلنا أن العرض تنعدم بنفسها، ليس معنى أن بنفسها أنها فاعلة بنفسها، هذا أمر، وإنما العرض عدمي، أمر عدم لا يمكن إدراكه إلا في محل. الأعراض أمور عدمية، واضح؟ أو اعتبارية، إما عدمية أو اعتبارية. فقلنا إذ لو بقيت تحتاج إلى سبب يعدمها، لكن السبب باطل، السبب يعني الموجد المخصص، لأن السبب باطل لأنه إما أن يفعل العدم باختياره أو بالذات، أما باختياره فمحال، لأن الفاعل باختياره لابد أن يفعل شيئا، والعدم ليس شيئا فلا يفعله الفاعل المختار كما مر معنا سابقا. وأما الفاعل بالذات فباطل أيضا، لأنه منحصر في عدم شرط أو وجود ضد، هذا مر معنا سابقا، لهذا العرض لكن انعدامه بسببهما باطل، عدم الشرط ووجود ضدين. أما عدم الشرط لأن الحديث في عدمه كالحديث في عدم مشروطه ويتسلسل، إذا قلنا عدم الشرط هنا عندنا شرط ومشروط، إذا قلنا بعدم الشرط يعني عدم المشروط، إذا قلنا بعدم الشرط يعني عدم المشروط، يعني عدم المشروط هذا عدم شرطه، طيب وعدم الشرط هذا بعدم المشروط، وهكذا يتسلسل إلى ما لا نهاية له، وهذا باطل. وأما وجود ضد فلأن العرض إذا حصل موجودا وقدرنا أن ضدا من أضداده يوجد ليدفع هذا العرض، كان هذا العرض الذي حصل له الوجود أقوى على دفع ذلك العرض الذي يوجد بعده، فقد ثبت أنه لو بقي العرب لاستحال عدمه، لو بقي العرب لاستحال عدمه، ولذلك العرب لا يبقى ثمانين. فإن قيل يلزم على هذا الدليل أن كل ما يبقى يستحيل عدمه، نحن استدلنا على ماذا؟ على أن لو بقي العدم لاستحال عدمه. فهنا يعني يلزم على كلامكم أن كل ما يبقى يلزم عدمه، لأن كل ما يبقى لا يلزم عدمه، يعني يستحيل عدمه، والأجسام تبقى فيستحيل عدمه. الأجسام باقية نراها، الأجسام باقية، طيب يستحيل يعني يستحيل عدمها ببقائها. إذا قلنا إحنا هذا تبقى زمنية الأجسام مثل العرب، هي أجسام، يعني إحنا العرب قلنا لا يبقى زمنية، فإذا بقيت فهي لا تنعدم. فإن قالوا كذلك الأجسام على قولكم أنها ما دامت باقية يعني لا تنعدم، واضح؟ فالجواب قلنا الأجسام يلزمها أحد الأمرين، إما الحركة وإما السكون، إما حركة وإما سكون، ومتى عدم اللازم يعدم المنزوم. فإذا أراد الله عدم الجسم لم يخلق فيه حركة. نحن لو تتذكرون في الواجب المقيد، هذا كله يتعلق بأول الدروس، قلنا أن الواجب المقيد كالتحيل في الجسم ما دام الجسم باقيا، أو ملازمة الحركة والسكون له ما دام الجرم باقيا. ولذلك سمي واجبا مقيدا ليس كالواجب المطلق وهو البارد تبارك وتعالى وصفاته، وهذا أخذناه في أقسام الحكم العقلي. فبقاء الجرم يعني ووجوب تحيزه بمعنى أنه واجب عقلي ضروري للثبوت، لا يقبل الانتفاء ما دام الجرم باقيا، ليس انه موصوف بالديموميه انه لا انتهاء لوجوده، واذا كان الانتهاء لوجوده يجب ان يكون قديما، لا، حتى نفهم ما دام الجرم باقيا. فاذا اراد الله تبارك وتعالى عدم الجرم لم يخلق فيه الحركه او السكون او التحيز، فكان الجرم معدوم يعذب. فقلنا أن الأجسام يلزمها أحد الأمرين، إما الحركة وإما السكون، ومتى عدم اللازم يعدم الملزوم. فإذا أراد الله، يعني اللازم هو العرض للحركة والسكون، والملزوم هو الجسم، فإذا أراد الله عدم الجسم لم يخلق فيه حركة ولا سكونا، فينعدم بنفسه انعدام لازمه، فينعدم بنفسه انعدام لازمه، يعني أن الله سبحانه وتعالى يقطع عليه مدد الأعراض، يقطع عليه مدد الأعراض فينعدم. لأننا الزواج مثلا الأجسام، إذا انقطعت عليكم الأعراض، انقطعت عليكم الأعراض مثل الحياة، الحياة عرض أو ما اعتبار. نعم، الحياة كحياة في الإنسان، الروح هي جسم لطيف على الصحيح، ليست عرضا، الروح هي جسم لكنه لطيف، واضح؟ الإشكال قد تقول هنا قيام الذات بالذات في الروح، هذا مبحث إن شاء الله سيأتي. يعني أنا طرحت عليكم الإشكال من جهة المحتويات، أليس هنا قيام ذات بذات؟ إذا قلنا هذه ذات وهذه ذات، قامت ذات بذات، كيف يعني؟ يعني قلنا استحاض قيام الذات بالذات وقيام المعنى بالمعنى، فهمت؟ الذي يقوم بالمحل هو العرض ليس الذات، حتى ولا. طيب، فقد ثبت أن كل واحد من الحركة والسكون أو من الظهور والكمون يمكن عدمه بعد وجوده، يمكن عدمه بعد وجوده، وأما بيان أن كل ما يمكن عدمه بعد وجوده لا يكون قديما، كل ما يمكن عدمه بعد وجوده لا يكون قديما، نحن قلنا يمكن عدمه بعد وجوده لا يكون قديما، لأن القديم إما أن يكون وجوده واجبا غير محتاج إلى سبب إلى مقاصد، وإما أن يكون وجوده ممكنا، وهذا سبق معنا. فإن كان واجبا لن يمكن انعدامه، يستحيل انعدامه، الواجب يستحيل انعدامه، وإن كان ممكنا فلا بد لوجوده من سبب، فإن الممكن لا يوجد إلا لسبب، وهذا بين مر معنا في مسألة في هذه المسألة، وهو لو قلنا أن الممكن وجد لغير سبب هذا يستلزم عنه ماذا؟ الترجيح بدون مرجح أولا، ويستلزم عنه ماذا؟ التسرس ثانيا، ويستلزم عنه الدور ثالثا، واضح؟ والتخصيص بدون مخصص، والتخصيص بدون مخصص بعد أن نثبت معنى الإمكان، معنى الإمكان. فإن الممكن لا يوجد إلا لسبب، ثم ذلك سبب إما أن يكون واجبا أو ممكن، فإن ذلك سبب إما أن يكون واجبا أو ممكن، وباطل أن يكون ممكنا. يعني عندنا الممكن، قلنا هذا الممكن لا يوجد إلا بسبب، طيب السبب الذي أوجد الممكن، هذا الأمر تكلمنا فيه كثيرا خاصة في مبحث القدرة لو تتذكرون، القدرة والإرادة عندما تكلمنا عن الممكنات وبينا مدى هذه المسألة جيد، ودائما تكلمنا عنها. طيب هذا الممكن، هذا الممكن قلنا أنه ضرورة يحتاج إلى سبب، ما معنى سبب؟ مخصص موجب، واضح؟ طيب هذا المخصص طيب ممكن أو واجب؟ واضح عندنا احتمالا، إذا كان ممكنا فيحتاج إلى سبب، طيب وهذا السبب إذا كان ممكن يحتاج إلى سبب، وهذا ممكن إذا كان ممكن يحتاج إلى سبب إلى ما لا نهاية له، طيب هو ممكن تستوى فيه كفتا الوجود والعدم، فلماذا رجحنا الوجود على العدم؟ هما مستويان ابتداء، هذا ترجيح بدون مرجح، كيف رجحنا وجوده على عدمه؟ طيب ما الفرق بينهم؟ لماذا صفح جانب الوجود على جانب العدم وهما متساويان ابتداء في الامكان؟ واضح؟ فهذا ترجح بدون مرجح، يعني مخصص، والمرجح وصلنا الى نتيجه انه يجب ان يكون قديما، والا قلنا في درسه بامور غير متناهيه في جانب الماضي أو بالدور أن يتوقف شيء على نفسه، وباطل أن يكون ممكنا، من هو سبب؟ لأنه إذا كان ممكنا يحتاج وجوده أيضا إلى سبب، وإن تتلس فلا بد من الانتهاء إلى سبب واجب، لا بد حتما إلى الانتهاء إلى سبب واجب، فكل ما يكون قديما فلا بد أن يكون واجبا، فإن كان واجبا لم يمكن انعدامه، لأن الواجب يستحيل عدمه، ضروري الثبوت لا يقبل الانتفاء أصلا، طيب الآن عندما قلنا جيد ما قام من انتقل ما كمنا لا عدم قديم، ما كمنا من فك هذا كله انتهينا منه، لا عدم قديم لا حنف، يعني لا عدم قديم يعني أن القديم لا ينعدم، لا حنا يعني لا حوادث لا أول لها، حوادث لا أول لها يعني تناقض، ولا عدم قديم يعني هم قالوا أنه قديم ويعدم، شوف يعني العرب قالوا أن العرب هو قديم ويعدم، حتى تلاحظون دائما أن منهج الهرطقة والصفصة يكون طرحه دائما للجدال والمشاغبة، فلا عدم قد يقال به بعد ما أثبتنا أن العرض ينعدل. قالوا به قدير وينعدل، لم يريدوا أن يسلموا لفظ الحادث بالنسبة للعرض. قالوا قدير، لماذا لفظ الحادث حادث؟ لأنه يحتاج إلى ضرورة. قالوا هو قديم وينعدم، وقلنا أن القديم لا ينعدم ضرورة. لاحق قالوا باي لا حوادث الآن بعد ما أبطلنا هذه المقدمة المطلب السادس. قالوا طيب هي حوادث لكن لا أول لها. رأي سبحان الله كيف؟ فهو رب الحادث هم بأمان بالابتداء. قالوا لا أول لها، وسنبين حسابها هذا الآن. وبيان أن الجواهر والأجسام حادثة أنها لا تخلو عن الحوادث، وبيان أنها لا تخلو عن الحوادث أنها لا تخلو عن الحركة والسكون وهما حادثان، وبيان أن كل ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث أنه لو لم يكن حادثا لكان قديما. دائما هذا القياس الاستثنائي الذي أخذناه في المنطق السابق، هذه المقدمات القطعية برهان، لو كان كذا كان كذا، لو كان كذا كان كذا، منهج أهل السنة قياس الشمول، وهذا مهم جدا. جميع كلامهم مبني على قياس الشمولي. ما معنى قياس الشمولي؟ أن مقدماته قطعية، ليس هناك أي مقدمة من مقدماته في وصول الاعتقاد ما تحتمل ظنا ولو كان غالب الظن، لا يقبلون ذلك. ولذلك أمر يعني هنا ذكرون جماعة المنع والخلوء معا، بيانوا أن كل ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث، أنه لو لم يكن حادثا لكان قديما، ولو كان قديما لكان وجوده سابقا على وجود الحوادث، لو كان قديما لكان وجوده سابقا على وجود الحوادث، لأن القديم ما هو؟ ما كان ما تفتح لوجوده ولا اختتام لوجوده، ما ابتداء لوجوده ولا انتهاء لوجوده، ما لم يلحق وجوده عدم سابق ولا عدم لاحق. فلو كان هذا قديما لكان سابقا على الحوادث، إذ كل قديم لابد أن يكون سابقا على الحوادث كلها، وإذا كان سابقا عليها فقد كان خاليا عنها حيث سبقها بالوجود. مهم جدا هذا، وما معنى هذا؟ اتحادة قيام الحوادث في القديم. فهذا الذي نتكلم عنه الأجزاء أو الجواهر أو الجوهر أو الجسم، لو كان قديما وهو سابق في وجوده على الحوادث، طيب إذا كان سابقا عنها فهو غير متنفس بها، فهو غير متلبس بالحوادث، لا تقوم به الحوادث، لأن إذا قامت به الحوادث لا يكون قديما. وإذا كان سابقا عليها فقد كان خاليا عنها حيث سبقها الوجود، فكل قديم فهو يخلو عن الحوادث، قاعدة كل قديم يخلو عن الحوادث، وكل ما لا يخلو عن الحوادث لا يكون قديما، وهذا خطير. ومر معنا أن هناك من ينتسب إلى أهل القبلة من العلماء يقول بجواز قيام الحوادث بالذات العالية، وقلنا أن القديم لا يستحيل قيام الحوادث به، فكل ما كان قديما فهو خالي عن الحوادث، وكل ما كان حادثا فهو متلبس بالحوادث، يعني أن الذي تقوم به الحوادث لا يكون قديما، يكون حادثا. رأيت خطورة هذا الطرح. فكل ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث. فعندما قلنا بيان أن الجواهر والأجسام حادثة أنها لا تخلو عن الحوادث، فالجواهر والأجسام حادثة، هذه النتيجة. طيب هل رأيتم هذه النتيجة القطعية؟ قالوا ما جرى في جدالي، قالوا لا نسلم أن ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث. سبقت المقدمة لم يسلموا. ونقاش الأئمة معهم تنزل تنزل، لأن هذا يسمى مشاغبة أو الجدال في البدهية، والجدال في البدهية والمناقشة فيه في أصل آداب البحث والمناظرة لا يتكلم معه أصلا، يصافح من حيث التكليف للمناظرة معه، وإنما هذا تنزل، وإنما هذا تنزل من أئمتنا. ماذا قال؟ قالوا لا نسلم أن ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث، لجواز أن تكون الحوادث كل حادث يحدث منها يكون قد حدث قبله حادث آخر إلى آخر إلى أول، وإن كان كل واحد منها حادث فكل حركة بالأجسام التي تتحرك وتسكن يكون قبلها سكون، يعني أن هذا الحادث نتج عن حادث، طيب هذا الحادث نتج عن حادث، وهكذا وهكذا وهكذا وهكذا وهكذا، يعني هذا لا عدو قديم لا حنا، وهي قالوا بحوادث لا أول لها، حوادث لا أول لها. الآن في إبطالها، وكل سكون يكون قبله حركة لا إلى أول، حركة سكون سكون حركة حركة سكون سكون حركة حركة سكون إلى ما لا نهاية له، حوادث لا أول له. ببساطة لفظ الحادث منبئ ومشعر بماذا؟ بالابتداء. فإذا قلنا حادث والابتداء لوجوده، ونحن نعلم أنه الذي يكون الابتداء لوجوده يكون قديما، فهنا جمعنا بين متضادين، أو بين حادث ولا حادث، أو بين قديم ولا قديم، أي بين متناقضين، وهذا مستحيل عقلا الجمع بينهم. واضح؟ نعم. وكل واحد من أشخاص الحركات والسكونات حادث. ذكروا الهيولة والصورة، أقول لك قالوا أن نوع الحركة والسكون، الحركة والسكون هي نوع نوع قديم، أشخاصها حادث. هيكون يرد بشر قبل ما نتكلم، هذه بيناها كثير. نعم في مسألة الهيولة والصورة، لا أعطيني العلاقة بين النوع والشخص. لا يكون النوع بلا شخص. لماذا؟ لا كلا وجد فهو أي شيء حماتي كيف؟ ها؟ مش تصور وجود تصور في الذات، تلك الكلمة لا تصور، ليس مخارجين يكون في الذات. النوع النوع هو أمر ذهني، هو أمر يعني كالإنسان، الإنسان حيوان ناطق، نعم أو لا؟ هذا مفهوم في الذهن. طيب تحققه لا يكون إلا في ظن شخصه، فالنوع لا يوجد إلا في ظن شخصه. فإذا قلنا أن نوعه قديم وشخصه حادث، وقلنا أن النوع لا يوجد في الخارج إلا في ظن شخصه، والملازم للحادث حادث، يعني الإنسانية التي نتكلم عنها لا يمكن أن تتحقق إلا في أفراد في مشخصات. فأنت إنسان إنسان إنسان إنسان إنسان، الإنسانية معنى في الذهن وهي الحيوانية والناطقية، يعني الحياة والإدراك. فما الحياة والإدراك هي مكون في الذهن. فالنوع قاعدة، النوع لا يوجد إلا في ضمن شخصه إلا مشخص. لماذا؟ لأن النوع كلي والكلي ذهني. تمام. نعم. فقال وكل واحد من أشخاص الحركات والسكنات حادثا، وأما ما يتحرك ولا سكون له فكل شخص من أشخاص الحركات قبله شخص آخر منها لا إلى أول، والأشخاص كلها حادثة. حتى بالنسبة قال وأما ما يتحرك ولا سكون له، متحرك فقط، ومر معنا هذا يعني ساكن فقط أو متحرك فقط الكلام فيه، أما باعتبار المشاهدة أو المشاهدة أو أن في نفس الأمر هو متحرك وساكن، كما أثبت العلم ذلك. مثل الجبال هي بحسب النظر ما هي ساكنة ساكنة، وأثبت الإمام الغزالي تكلم هذا الأمر على الأفلاك، تكلم عنها أنها بنفس أمره هي متحركة وعلى كل فالجوارد وغيره هو من الممكنات نعم ولا لا فما ثبت لغيره يثبت له معناه ينسحب عليه الحكم أن كل متحرك ساكن وكل ساكن متحرك بين طيب ما هو الجواب على هذا الكلام أن الأعراض حادثة لكن لا أول لها أنواعها حادثة أنواعها قديمة وأشخاصها حادثة فما هذا الشرط الذي يبني الخاص لأن النوع هو ذهني في الكلام قلنا قد تقدم بالسؤال تكلمنا عليه فيما حسينا من مذاهبه مرتكة في الأجسام حيث ذكرنا أن منهم ما يزعم أن الجسم مؤلف من الهيولة والصورة هذاك على خطوط مراه كل ما تفرق درس يجي عليك فجأة فقد تكلمنا عن الهيولة والصورة جيدة وأن جزء الواحد منه وهو الهيولة قديم بشخصه وأما الجزء الآخر وهو الصورة فأشخاصها كلها حادثة هذا أولا أول واحد أول قالوا الهيولة مثال حتى ما نستعمل العودون الآن عندنا هذه الهيولة هذه ما تخاف ما معنى الهيولة هي أصل الشيء أصل شيء ومادته هي لفظ يوناني أصل شيء ومادته الآن هذه الهيولة أصبحت في هذا الطبع الصورة الآن الصورة حادثة متجددة لكن الهيولة بقيت هي هذا أيام الآن انعدمت الصورة الأخرى الآن صورة أخرى حادثة لكن الهيولة بقي مثل العجين قال شفت عجينة ذيك الهيولة قديمة وتطورها من عدة صور الصورة السابقة انعدمت واللاحقة هي الحادثة وهكذا فإن عفعت هكذا الهيولة بقيت نعم ولا لا الآن شوف تلك ماشية الهيولة بقيت عندهم يعني وهذه الصورة تغيرت وهكذا نعم وأما الجزء الآخر وهو الصورة فأشخاصها كلها حادثة ونوعها قديم الآن النوع قديم أولا نحن أذكركم قالوا أن الهيولة قديمة والصورة حادثة ثم بين التلازم بين الصورة والهيولة فالملازم للحادث حادث قالوا به لا مشكلة قالوا الصورة قديمة بنوعها حديثة بشخصية في المرحلة الثانية تكلمتها سوف قالوا أن الصورة قديمة بنوعها حديثة بأشخاصها بعدما أثبتنا أن التلازم يوجب حكم اللقاحين بالملازم له والملازم للحادث حادث قالوا وأما الجزء الآخر وهو الصورة فأشخاصها كلها حادثة ونوعها قديم إن كل صورة قال قبلها صورة لا إلى أول وبينا ركاكة هذا القول وفساده وأوضحنا أنه لا يمكن أن يكون الأشخاص كلها حادثة ونوعها المشترك بينها قديم لأن النوع لا يوجد إلا في ضمن شخصي ولذلك فلما كان لا يوجد إلا في ضمن شخصي كان حادثا نعم على القول بأن الصورة قديمة بالنوع حادثة بالشخص فانتقل ذلك البيان إلى هنا بمعنى فانقل هذا البيان إلى هنا يعني نفس الاستدلال الذي بيناه نفس الذي أفضلنا به ما قالوه من ركاكة الاعتقاد السابق في الأجسام وأفضلناه ولا نفسه ينسحبون واضح طيب الآن قلنا في جانب الماضي هذا أطلناه وهي حوادث لا أول لها ومهنا سنتكلم عنه طيب كذلك من جانب الآخر ألزمهم أهل السنة والجماعة يعني الأئمة مش أهل السنة والجماعة يكون فيه إن الآخرون الآن لا الأئمة الغزالي والرازي وهؤلاء الأئمة الكبار وقد ألزمهم أصحاب أن يكون قد دخل في الوجود من حركات الأفلاك عدد لا نهاية له، لأنه الحادث قطعا له حد. فلو قالوا أنه دخل في الوجود من حركات الأفلاك عدد لا نهاية له، في الوجود عدد لا نهاية له، واضح؟ وقد ألزمهم أصحابنا أن يكون قد دخل في الوجود من حركات الأفلاك عدد لا نهاية له على الترتيب واحدا بعد واحد، وذلك محال. لماذا؟ كما أصدرنا التسلسل في الجانب الماضي نبدأ التسلسل في جانب المستقبل بالنسبة لحالة الأفلاك. يعني ما معنى؟ قالوا ممكن، يعني هذا رجب المقابل، أنهم لو قالوا أن حركات الأفلاك بالوجود لا نهاية لها، يعني أن حركة يعقب معنا هذا يعقب هذا وهذا يعقب هذا وهذا يعقب هذا إلى ما نهاية له، وهذا كذلك باطل كصاحبه الأول، واضح؟ نعم. طيب، الآن نزلنا إن شاء الله تعالى في بياني حوادث لا أول لها، وهو آخر مطلب من المطالب السبعة. لأنتم أخذتم على أن نحن أفضلناه، لكن مثلنا كالعادة نتكلم عنه بإسهاد. طيب، فتبين لكم أن القول بأنه هناك حوادث لا أول لها باطل عقلا، وفي حقيقة الأمر اعتقاده يعني هو البر من الخبر، ومناصرته هي مشاغبة في ميدان العلم، لكن هذا هو الذي يعني حصل بالفعل أنه يناقش. لكن الهدف من كل هذه القصة وإن لم يكونوا مقتنعين بذلك، لا هو هو عدم إثبات موجد، أو عدم إذا أثبت موجدا أراد بذلك أن يبرز عدم اختصاصه بشيء من الأشياء، واضح؟ بالفعلية المطلقة، بالقدم، باختصاصه للإيجاد والإعدام وما شكل ذلك. يعني دائما إشكالهم، ما هو إشكالهم في القدح في هذا كله، هو الضرب في أن أهل هذا الكون مسيطرا واحدا وقاهرا واحدا وموجدا واحدا ومهيمنا واحدا، هذا هو إشكاله. وإشكال من تبعهم من أديانه إلى هذا الزمان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. لكن في مجال العلم حقيقة هذا الكلام هو ضرب من ضروب الجنوب، لكن الأئمة ما قالوا هذا، لا، لأننا نرى حتى الآن وفي السابق أعتبر المسلمون اعتنقوا، المسلمون بين قوسين اعتنقوا هذه الاعتقادات، وأصبحوا يناصرونها ومن مؤيديها بل من منظريها. فهمت الإشكالية؟ نعم، لأنها يعني في في في في ظاهرها في قشرتها الأولى هي تبهر الساذج، ولما كان الوعاء فارغا امتلأ بعد أن فرغ، تفهمون إذا معنا ولا فرغ استقبل هذا الاعتقاد الذي هو في حقيقة الأمر هو بعض من ضروب الجنون والعتب، لكن لله رجال نصروا دينه، واضح؟ فهذا النصر من أسلوب الفلاسفة في الاستدلال والنقاش على الأمور البديهية والثوابت، هذا يعني نمطهم، أمر هو تحصيل حاصل بدهي لا يمكنه عاقلان ينكرونه ويناقشون فيه ويريدون أن يثبتوا ضده أو نقيضه، وهذا نراه الآن. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.